بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، أصدرت النقابة الشكيلة الموحدة التعبية للجمعية الوطنية البيروية لصحة الأطفال يوم 26 تموز الماضي بياناً تأييداً لقادية شعبنا في حماية سيادة البلاد واستقلالها بمتانة بعد تحكيم المؤامرات العدوانية للإمبرياليات الأمريكية وأملائها. هذا وأصدرت مؤخراً اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر السنة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بياناً مشتركاً تأييداً لحادث الناطق بلسان وزارة الخارجية لبلادنا الذي أعلن الإرادة الصلبة في تحطيم مؤامرات القوى الأعدائية لانتهاك السيادة والاستفزاز بالرد المتشدد من الترسة القصوى. وكذلك أصدر المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية بياناً تأييداً لحادث الناطق بلسان بعثة الجيش الشعبي الكوري في بامونجوم بتاريخ يوم 20 تموز.